متن الشاطبية سورة يوسف عليه السلام. ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر ووحد للمكي آيات الولا غيابات في الحرفين بالجمع نافع وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما وبشرى يحذف الياء ثبت وميلا شفاء وقل الجه بذا وكلاهما شفاء وقل الجه بذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التال وخلفه دلا وفي كاف فتح اللام في مخلصا سوا وفي المخلصين الكل حصن تجملا معا واصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب ياصرون شمردلا ونكتل بيا شاف وحيث يشاء ندار وحفظا حافظا شاع عقلا وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأسوا وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأسوا اقلب عن البز بخلف وابدلا وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأسوا اقلب عن البز بخلف وابدلا ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون لن يوحى إليه شذا على وثانيا ننجح ذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزنني حلا وإني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فاخشى موحلا.